الظاهرين. قلنا بالأمس بأن الطائفة الرابعة هي الاستدلال بخبر التثليث. خبر التثليث الذي قرأناه ياه واحد من عند مقبولة ابن حنظلة. أتحرس هذا المطلب الأمس في هذا اليوم؟ ولدقته التفت لدور له. قلنا على أنه ماذا؟ إحنا استشهادنا بمن؟ بتثليث النبي صلى الله عليه وآله، لأن في القسم الثالث إيش قال؟ وشبهات بين ذلك فمن ترك إلى آخر. قلنا لرب قائل يقول بأن هذا التعبير لا يدل على وجوب ترك الشبهة. فالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يريد يقرب الرواية بشكل تدل على من؟ على وجوب ترك الشبهة. قلت يذكر الشيخ رحمة الله عليه بيانين أو ثلاثة، مو فرد واحد، لإثبات دلالة هذه الفقرة على الوجوب. الأول هو المهم، الثاني والثالث هيش مو مهم. البيان الأول هذا أن يقول بأن الإمام أولا ماذا قال؟ دع الشعر. ثم بعد ذلك الإمام ماذا؟ قسم أقسام ثلاثة. شنو ايش قال؟ قال الأمور ثلاثة: أمر بين رشده، بين غيه، ومشكل. فلابد الخبر الشاذ يريد يدخله تحت من الإمام؟ تحت المشكل. والإمام ايش قال؟ دع، دع الشاذ، دع فعل أمر يعني يجب ترك الشاذ. فلما استشهد للإمام، لمن استشهد الإمام؟ إلى قول دع الشاذ. استشهد بما؟ بقوله أمر المشكل يرد علمه. لابد أمر المشكل يرد علمه، هم يدل على الوجوب. يرد علمه يعني يجب رد علمه إلى الله ورسوله، وإلا شلون يستشهد بالإمام على وجوب ترك الشاذ؟ فإذا صار هذا واجب يرد علمه يعني يجب رد علمه، أين أذن نأتي ونقول الإمام استشهد بمن؟ استشهد بالتثليث النبوي. هاي كلمة وأمر مشكل يريد يدخلها تحت يا قسم من التثليث النبوي، تحت يا قسم الثالث يعني وشبهات. إذن الشبهات وشبهات بين ذلك، لابد المقصود وجوب ترك الشبهة، وإلا إذا مو المقصود الوجوب فشلون الإمام يستشهد؟ إذ هذا القسم الثالث من يا تثليث النبوي يستشهد بإعلاما على القسم الثالث من يا تثليث، هو تثليث نفس الإمام سلام الله عليه من سوربعة. فهذا من الخلاصة، لابد أن نلتزم بأنه وشبهات بين ذلك يراد به وجوب ترك الشبهة. ثم قلنا أمس لرب قائل يقول نحن لا نسلم أول ما تفضلت به، أول حكاية اللي حكيتها من سلم به يا حكاية، وهي أنه قلت الإمام سلام الله عليه أدخل الشاذ تحت من؟ استشهد للشاذ بمن؟ بقوله وأمر مشكل. هذا احنا من قبله، ليش من قبله؟ نقول لأن الإمام سلام الله عليه جاء ودع الشاذ، خذ بالمشهور، ودع الشاذ النادر. شوف الإمام ايش علل، ايش علل الإمام؟ قال فإن المجمع عليه، المجمع عليه يعني شنو المشهور؟ مما لا ريب فيه، مفهوم شيخه عن غير المشهور، مما لا ريب في بطلانه. إذا اعتبار المقصود شرح يدخل الشاب تحت من ساعات، من يدخل مو تحت المشكلة ساعات شنو؟ وعمر بين غيوه يدخل ساعات هذا، فإذا دخل ساعات هذا ما راح نستفيد شيء، لأن هالطريقة من الابتداء عليكم السلام ورحمة الله مبنية على من؟ طريقة الاستدلال اللي بيناها هالبيان الأول على أن الشاذ يدخل على المشكلة. الشيخ رحمة الله عليه في مقام الجواب يقول لا، الإمام سلام الله عليه لما قال فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه مفهومة، يعني شنو مفهومة؟ ايش راح يصير؟ يعني غير المجمع يعني غير المشهور، شنو؟ مما فيه ريبون، هذا المقصود، مو المقصود مما لا ريب في بطلانه، لا، مما فيه ريبون، هذا المقصود. من قال هذا المقصود؟ من قال هذا المقصود؟ لقرائن ثلاث، ادي قرائن على هذا، يعني قرائن على أن الشهرة في هذا الخبر لا توجد أن يصير ذلك الشاذ مما لا ريب في بطلانه، بعد المشهور الشهرة شو تسوي؟ مما لا ريب فيه صحته، وذاك تسوي شنو؟ تسوي اللي يضده، مما لا ريب في بطلانه. لا، ليس هذا المقصود. قرائن عندي ثلاثة، الأولى لو كانت الشهرة توجب أن المشهور مما لا ريب في صحته، ومقابل المشهور مما لا ريب في بطلانه، كان من المناسب أن الإمام سلام الله عليه أول المرجحات يذكر ياهو، أول المرجحات يجعل ياهو هو هذا، مع أن الإمام جعل أول المرجحات شنو بين الخبر المتعارضة؟ أعدلية وما أدري أفقهية وأوثقية وغير ذلك. ليش؟ كان المناسب الإمام ماذا؟ الرأسان يقول له، يقول له واحد مشهور والثاني جادي ولا، يكون هذا يجعل أول مرجحات. ليش يجعل أول مرجحات؟ لأن الشهرة توجب أن يصير هذا مقطوع الصحة وذاته مقطوع البطمان. أنا مناسب أول ما يذكر الإمام، مو الإمام يروح للعدلية، وش له ربط العدلية؟ عدلية شو تفيدني؟ إذا كان الشاذ مقطوع البطلان مولانا، أعدلية الراوي له شو تفيدنا؟ هاي النقطة ما التفتت لها لابد. أكرر أقول، إذا كان الشاذ مقطوع البطلان أو ذاك مقطوع الصحة، أعدلية شو تفيدنا؟ هذا الشاذ اللي هو مقطوع البطلان وقد يكون راوي أعدل، شنو ناخذ يعني به؟ ما له معنى ناخذ به، ما دام مقطوع البطلان أعدلة الراوي جدي، بل المناسب أن ناخذ بالمشهور لأن مقطوع الصحة. وإن كان راوي، وإن كان راوي شنو غير أعدل، والأعدل كان راوي الشاذ، هذا عم يجي أعدلية وأوثقية وأفقه، أي شيء فيه أول المرجعات يصير ماذا؟ الشهرة والشذوذ، لأن مشهور مقطوع والشاذ ذات مقطوع تعرض مقطوع البطل، أعبد وكذا ما لها معنى. هذا أول. والقرين الثاني والقرين الثاني بس تسميما أقولا تسميما الذي في القرين الأولى أقول المناسب أن الإمام يجعل الأول ياهو الشهرة والشذوذ، لأن الشهرة يسوي هذا الخبر مقطوع صحة ذات مقطوع البطلان، بل بعدين المناسب إذا الراوي قال للإمام مولاي هم مساويات إيه مناسب ذاك الوقت الإمام شنو يجي يرجح لديما للأعدلية مثلا بالهذا. زي هاي قرينة قرينة الثانية أنه لو كانت الشهرة توجد ما ذكرت كيف السائل قال سيدي هما معا مشهورا، وبعدين ابن حنظلة قال للإمام هما معا مشهورا، هاي ما يصير. ليش؟ لأن هما معا مشهورا يعني شنو؟ هما معا مقطوعا الصح. هاي شلون يصير؟ هذا جمع بين يعني راح اقطع بالمتناقض، وين هذا راح يصير بعد؟ اثنينات المقطوعات الصح شلون يصير؟ اذا الشهرة توجد قطع بالصح على رأي كتير ولا وتسوي الشاذ مقطوع البطلان، شلون السائل افترض الشهرة في كلتا الروايتين؟ وهي فرد رواية تقول تصرف التصرف، فرد رواية تقول لا تتصرف التصرف. إذا اثنينات المشهورات يعني أقطع بأن المضمون صحيح، أقطع بذات المضمون صحيح، يعني أقطع بأنه يجوز هذا التصرف، أقطع بأنه لا يجوز هذا التصرف. شلون يصير؟ هاي القرينة الثانية. والقرينة الثالثة أنه لو كانت الشهرة توجد القطع بالصحة كان من المناسب الإمام سلام الله عليه بعد ما يسلف الأمور، كان المناسب أن يثني الأمور. يثني يعني شنو يثني؟ يعني يقول حرام بين حلال بين خلاص. والنبي صلى الله عليه وآله أن كان من المناسب ماذا؟ هم يثني. ليش؟ ماكو داعي بعد، لأن هذا القسم الثالث شنو الفائدة؟ هذا القسم الثالث شنو الفائدة إله؟ لذكره فايدته شنو؟ ما يدخل فرد شيء تحته، يا هل الذي يدخل لا هل خبر يدخل تحته ولا هل خبر يدخل تحته، لأن هذا الخبر مشهور يدخل تحت من؟ بين رجده. ذاك الخبر ماذا؟ الشاذ يدخل تحت من؟ بين غيه. لأن قاعد على هاي الكفر قاعد مش على شايفة بعض، فبعد ما عدنا أمر المشكل بعد ما صعدنا مصداق له، فذكرى راح يصير حينئذ زايد، يعني زايد بهذا المعنى. الإمام صار من المناسب لما ينشئ التقسيم ينشأ ثنائي، ما ينشأ ثلاثي. فالخلاصة هاي ثلاثة قرائن على أنه ماذا؟ الشهرة ما توجب أن يصير الشاذ لا ريب في بطلانه، بل توجب أن يصير الشاذ مما فيه ريب. إذا صار مما فيه ريب فإذا على هذا الأساس يدخل تحت المشكل، إذا دخل تحت المشكل مطلوب لماذا؟ يجب فينا عدم الذي ردنا نطبق العبارة. وجه الدلالة أن الإمامة فإذا فيك تشرح ماكو مو تشرح للضمائر تكتبه، قلت يكون تبين أصلا ليش الداعي للشيخ أكو كتاب عطل مولانا شنو الداعي للشيخ أنه أصلا يقول وجه الدلالة، ها منشأ الشبهة شنو، وبعدين تبين طريقة شنو استدلال الشيخ، وبعدين تبين شنو الاعتراض اللي بيرد بالنور الشيخ. الحظ هالترتيب ما نسوي بعد. وجه الدلالة أن الإمام عليه السلام يعني بين طريقة الاستدلال، رأسا يدخل الشيخ في طريقة الاستدلال، أوجب طرح الشاذ. شلون أوجب طرحه؟ قال دع دع دع فعل الأمر، دع الشاذ وعلل معللا. علل الإمام ليش قال الإمام دع الشاذ وأخذ الذات؟ ليش؟ بأن المجمع عليه لا ريب فيه. قلنا المجمع عليه يعني شنو المقصود؟ يعني مشهور. بس هسه الشيخ من هسه راح يدفع هذا الاشكال الذي اليوم بيناه كررناه او يجاوب عليه بالقرائن الثلاث بالنص يبينه، مو انه يبين طريقة استدلال اول ثم الاشكال بالنص يبينه، لا لا رأسا هو يبين هذا الاشكال يدفع بالنص. يقول والمراد ان الشار فيه الري، الامام هكي يجدوه، لا أن الشهرة تجعل الشاذ مما لا ريب في بطلانه. لا لا، الشهرة يجب أن يصير الشاذ مما فيه ريب، فيه ريب لقرائن ثلاث، القرينة الأولى، وإلا لم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالأعدلية والأصدقية والأورعية، كان هناك ذات أول يستر كما بينت، ولا القرينة الثانية لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين. الراوي بعدين قال سيدي هما معا مشهور، هذا بعد ما له معنى، يعني هنا معنى مقطوعة أصح عشان يصير، ولا لتثبيت الأمور. هو الإمام يثلث ثم يستشهد بتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان مناسب هو يثني والنبي هم مات هم يثني. والحاصل أن الناظر في الرواية يقطع بأن الشاذ مما فيه الريب، فيه الريب مو أنه لا ريب فيه في بطلانه، لا فيه ريبه فيجب طرحه. أرجع على كل موضوع طريقة الاستدلال، إذا هذا الإشكال بالنص دفعناه نجي، فإذا كان هيك أنه ماذا مقصود الشاذ يصير مما فيه ريب، فراح يدخل تحت من تحت من راح يدخل، وهو الأمر المشكل. يعني ممكن بعد يكون تحت الأمر المشكل إذا صار بالنا فيه ريبه، وراح يدخل تحت الأمر المشكل، يعني وأمر مشكل يرد يرد يكون شيء مثره يجب الرد، هكي حتي تتشاهد إلى قول دع الشاهد فيجب طرحه. وهو الأمر المشكل الذي أوجب الإمام رده إلى الله ورسوله، بس أوجب الإمام من الإسلام أوجبه، هو بقرينة دع الشاذ لما ندخل نافع بالمشكل نقول أوجبه. طب فنجيني النقطة الثالثة، نقول والإمام قال أمر المشكل يريد يدخل أتعاتنا بعد يجبها، فيصير الشبهات يعني يجب ماذا اجتنابها. فيعلم من ذلك كله، من ذلك كله يعني شو يعني، إذا الشاذ اللي قلنا يجب تركه يدخل تحت المشكل، والمشكل بالتالي صار يجب رد الى الله والرسول، اذا النتيجة تصبح الشبهات، المشكلة هي نقطة الشبهات. فيعلم من ذلك كله ان الاستشهاد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله في التثليث الذي المهم من عدة وشبهات لا يستقيم الا مع وجوب الاحتياط والاجتهاد عن الشبهات، والا اذا كلمت وشبهات ما يجب تركها. فشنو الامام هذا ذكر استشهد به على قوله وامر المشكل، امر المشكل للوجود، اذا هو شبهات مو للوجود اشلان يتشاهد، فلا بد همات للوجود. ثم البيان الاول، فاذا بالتالي وشبهات تدل على الوجود بهذا البيان، بعد ان البيانين بسيطة عزلني لا بد بذهني وبذهنك ان البيانين موجودات اللي راح يده نسا، اما ماكو حاجة الى هالتطويل. نقول هو العبارة شنو هو شبهات بينه، فمن ترك الشبهات نجا يعني تخلص من المحرمات، تخلص النفس من المحرمات واجب يا مو واجب؟ واجب. فإذا على هذا الأساس ماذا اجتناب الشبهات يصير واجب، فهذا الطريق أسهل بعد شنو الإمام النبي قال صلى الله عليه وآله في القدر وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات ينجو منين يتخلص يعني للمحرمات، ترى لازم المحرمات واجب، فإذا واجب يصير حين ترك الشبهات واجب لأنه به النجاة من المحرمات. وبعدين الإمام النبي قال صلى الله عليه وآله ومن ارتكب الشبهات وقع، وقع بالمحرمات حرام، فالوقوع بالمحرمات فالنتيجة تصير تارك الشباب واتك وظن طريقين حوارتين أسهل بعدين ليش تروح ذاك التطوير هو خبر رجال يقول أكبرني شاكو بيها شاكو بيها مصدر الكياه مضافا إلى دلالة قوله نجا من المحرمات بناء على أن تخلص النفس من المحرمات واجب بناء على هذا حينئذ ماذا بل يصير واجب بس بوش قال الشيخ بناء على أن تخلص النفس من المحرمات واجب شنو أكو احتمال أنه واجب بل عنوان تخلص من المحرمات بنفسه من قال واجب واجب يكون أترك شرب الخمر هذا واجب واجب يكون جنى أترك السرقة بلي بلي بلي واجب أترك القمار بلي بلي بلي بلي لكنه التخلص بعنوانه واجب من هذا المجموع من مجموع المحرمات التخلص بعنوانه فرد واجب ثاني هذا من جلسة هذا يمكن هذا يتأمل هذا ربما هي من باب مولانا من بلشة من حان حول الشبه هي بلد تشبيل يعني يكتشف عن الشبه نخاف شسحنا لا مو هالطريقة بلي خذ هيك وقول عليه السلام وقع في هذا البيان الثالث وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم وقوع في المحرمات بعد قبلها اشكال ما يجوز اي هذا لا بس بعد بناء هنا همشي الوقوع في المحرمات بلا اشكال ما يجوز لكن ذاك مبني على ان التخلص من المعرض بعنوانه تخلص من المعرض يعني واجبات في الشريعة الثانية شنو في فريق عدم الشرب الخمر عدم الزنا عدم السرقة وبعد والتخلص من المجموع هذا من قال واجب بعنوانه التخلص من المجموع عن شيء ذاتي واجب على اي حال خلص على خبر التثبيت الاول خلاص خلص هذا فاذا بالتالي شن يعني ما عدنا هذا التخلص بعنوانه هو لازم الذي هو لازم عدم شرب كذا اما الامام النبي صلى الله عليه وسلم وشي يقول فمن ترك الشبهات نجا من محرمات هيجي ما قال نجاة من السرقة عندنا النجاة من السرقة واجب ايه مسلم لو كان يقول ترك الشبهة لازم النجاة من السرقة ايه هذا كلام صحيح يعني النجاة من السرقة واجب وايضا على هذا الاساس ترك الشبهة يصير واجب لكن المفروض ارتكاب الشبهة مو انه يستلزم السرقة لا يستلزم ماذا واحد من المحرمات أو إذا واحد من المحرمات حينئذ نحن نقول ما عندنا دليل يقول أن التخلص من واحد من المحرمات إتشي هذا بنفسه أنات من الواجبات على أي حال المقصود الرواية الثانية خبر التثبيت الثاني يقول رحمة الله عليه ودون هذا فالظهور هذا خبر التثبيت الأول النبوي ودون هذا فالظهور النبوي المروي عن أبي عبد الله عليه السلام في كلام طويل أقول الشيخ المن يريد يشير ما بين بعد يا خبر بس وين ما أشارني مال صحيحة جميلة بن دراج تذكروها يولا أخبار التوقف لما نذكرناها أول خبر ياهو كان ابن حنظل الثاني ياهو كان جميل ابن يشير الى ذلك يعني باثنينات كان هذا التثليث النبوي ماذا هذا التثليث ماذا موجود لكن ليش الشيخ الانصاري ايش قال يقول ودون هذا يعني دون مقبولة بن حنظلة في الظهور صحيح الجميل وجه الادونية شنو وجه الادونية من ناحية انه في مقبولة ابن حنظلة كان اكثر الشيء قوي دلالة على الوجود شنو هو الذي كان دع الشاذ يعني هالطريقة الذي بينا دع الشاذ ودخلناه تحت المشكلة وإلى آخر أنا كما أكو هذا الشيء دع الشاذ وكذا هل التشاد في صحيح الجميل ما موجود دع الشاذ حتى نقدر نتمسك به لذلك صارت هذه أدوان ظهورا من تلك والرواية الثالثة من أخبار التفليه يقول بل العفو يقول ودون هذا فضل النبوي المروي عن أبي عبد الله في كلام طويل وقد تقدم في أخبار التوقف هذا الخبر وهو ذي الصحيح الجميل وكذا هذا الخبر الثالث مرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام هاي هم بها تثبيت. أقول هاي تقدمت هم مات بري، هم تقدمت في أخبار التوقف، هم تجينا إن شاء الله اليوم اليوم اليوم تجينا هاي المرسلة. أقرأ لك نفسها مرسلة، هاي نفسها يقول في مرسلة الصديق أنه خطب يعني أمير من عليه السلام وقال حلال بين حرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات بني، فمن ترك ما اشترى عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. أي قرناها فيما سبق لكن ما ذكرناها بعنوان أنها مرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. راجع بها العنوان ما ذكرناه، بس السايجين أنه هي هاي مرسلة الصدوق. انكتب جيدا والجواب ها. هسا خلصنا إذن الطائفة الرابعة الذي يستدل بيها الإخبارية هي أخبار التثبيت، فمن ترك الشبهات. يلا جواب الشيخ الأنصاري شنو؟ هذا الجواب بسيط الذي دائما يكرر، يقول هذا إرشادي، إرشادي بقرينة ذكر العلة. مولانا مو بالنا هي ولا ذكر الحكمة والعلة. أقول لنا تشرب جقارة تقوم تقحقح، قرينة على إرشادي هذا. أما تقول فمن ترك، ليش تترك الشبهة؟ ليش لا جامل المعاء إلى آخره. فالمقصود هذا إرشادي لا أنه وجوبي، حتى يدل ماذا؟ على وجوب الاحتياط. يكون شو مسوي؟ يكون نروح قلنا نشوف المرشد إليه، في نفسه واجب لو في نفسه من هذا الأمر بعدين نستفيد الوجوب. المرشد إليه شنو هو المرشد إليه؟ ترك الشبه، ترك الشبه بعنوانه، مع قطع النظر عن هذا الأمر واجب يا مو واجب، مع قطع النظر عن هذا الأمر. هذا إرشادي قلنا واجب يا مو واجب، إذا احتمال العقاب أكو كما في الشبه المحصورة واجب، إذا بدوية حتى الإخبار يسلم جريان قاعدة قطع العقاب بلا بيان. لذلك والجواب عنه يعني عن هذا الدليل ما ذكرنا سابقا، كم مرة ذكرنا هذا الجواب، من أن الأمر بالاجتناب عن الشبه إرشادي للتحرز عن المضرة المحتملة فيها، يعني في الشبه، فيكون الروح للمضرة المحتملة المرشد إلى تركه. نشوف تركه لازم يولى، فقد يكون المضرة عقابة، فيصير احتمال عقابة، وحين عدم فالاجتناب نافي مثل وين يقول عقابة نجلس في الشبه المحصورة، وقد يكون مضرة أخرى دنيوية يعني نوع عقاب فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع ضلالة كأثر عقاب ماكو على تقدير وقوع في الحرام وارتكابها لك ماكو مثل ما المشتبه بالحرام. مشتبه بالحرام هاي من العبارات المجملة، كالمشتبه بالحرام يعني شنو؟ انت بنعت عن شبه محصورة يعني بلاد خمر وبلاد شنو؟ ماي. هذا لا لا لا، مشتبه الحرام وشد الجبائر يعني شبه التحريمي، لان هذا مشتبه بالحرام يحتمل حلال يحتمل حرام، ليش المقصود هنا لماذا حتى لو كان حرام ماكو هنا مضر عقاب، حيث لا يحتمل فيه الوقوع على العقاب على تقدير الحرمة اتفاقا يعني حتى عند الاخبار لقطع العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الاخباريين ايضا، حتى الاخبار يعترف كما قدمت هاي الاحشاء ابن الاخباري هم يعترف، لكن الاخبار يقول لكم توقف من يانا عين من نعد وهذا، فمن ترك من نعد هالامر احنا قلنا هذا ارشادي ما يقول. واذا تبين قد واحد يقول شيخنا انا عندي اشكال على جواب الشيخ الانصاري، ها خير صبر كل الزين ها، لان الشيخ الانصاري ايش قال؟ قال نحمل فمن ترك الشبهات علينا على الشبهات نحمل على الارشاد، لكن نقول الإمام سلام الله عليه ذكر هذا التثليث النبوي، شاهد المن شاهد ذكره، شاهد المن دع الشاذ بالنادر، مو شي قلنا ولا الإمام قال فرض المشهور ودع الشاذ، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله ايش قال؟ حلال بين حرام بين وشبهات، فمن ترك الشبهات نجم الى اخره. فاذا كان هذا ارشادي شلون نستشهد بعلامه على دع الشاذ الذي هو وجود مولوي؟ دع الشاذ يعني لازم واجب ان تترك الشاذ، لمن يريد يستشهد للامام يكون يستشهد لديما، بما هو على منواله، مو انه بارشاد شهر الارشاد لا يصلح ان يكون شاهد علما للوجود. هذا اشكال، وش اشكال ظريف هذا اسمي. الشيخ الانصاري يقول خطني الامر سهل من هالناحية، يمكن مناسبة خهما اتبلي بنحو ما ماكو، يعني مناسبة ابدا ماكو المناسبة يمكن تصير، يعني وش المناسبة؟ شوف شلون اطور فيها. امام يريد يقول الشبهة اذا كان ارشاد مو موجود، الشبهة اذا كان من الراجح، من قول بعد وجود ارشاد بعد، اذا من الراجح تركها. ليش الشبهة من الراجح تركها؟ ليش من الراجح تركها؟ خاف نقع تخلصا من الحرام. ها؟ فاذا يريد يستشهد بهذا الكلام علما، فاذا يريد الامام الخبرين لابد من تحري وتحصيل ما كان منهما ابعد، ابعد عن من؟ عن غير الواقع، عن ما ادري شنو شكله تقوله، عن غير الصواب. فالمناسبة صار بعض الشيء تفيد مناسبة ولا اكرر اكرر. الشيخ يقول ايش مناسبة الصيح؟ اذا كان من الراجح ترك الشبه، لان الشهادة سوينه، وايضا من المناسب عند تعارض الخبران وجوب ترك الشاذ. ليش؟ حتى احصل ما هو ابعد من مخالفة الواقع. اللي بالابعد من مخالفة الواقع ياهو مشهور، اذا يداخل بالشاذ يعلمه هو مخالف الواقع. هذا ما اعتاده الشيخ الانصاري، ولكن يرد عليه ان هذا مجرد بني تسطيح حجي اصاب خب جسارة التعبير. يصير المقصود في الالفاظ قاعد تسوي من مناسبة. اذا كان راجح ترك الشبهة اذا واجب يصير ياهو. هاي شلون بالله؟ هاي شلون ابن ذاك؟ هاي شلون ابن المناسب ذاك واجب يصير؟ هذا استشهاد موسي، حتى فرد مناسبة على قول النحاة ادنى مناسب ادنى ملابسة. ها يكفي ماذا؟ ادنى ملابسة ما راح يصير، لكن ادنى ملابسة ما يكفي في صحة الاستشهاد. الاستشهاد يحتاج الى مناسبة قوية، ما يكفي الى ادنى ملابسة وادنى مناسبة. الاستشهاد بذلك لا يصير، فلعله بقول كفر اشار الى ذلك. لذلك يقول واذا تبين لك ان المقصود من امري بطرح الشبهات ليس خصوص الالزام، من مقصود ارشاد عم الزام وارزام العم ترفض راجكا المناسبة. شنو راح يستشهد هذا الامام جار شاهد على وجود ترك الشهر؟ يقول فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبي الذي هو مسوق من ارشاد. شنو وجه في مناسبة مجاب شاهد الى قول دع الشهر؟ شنو وجه في مناسبة ذكر؟ ها هتش نقول انه اذا كان الاجتناب من المشتبه بالحرام شبه، يعني اذا كان الترك شنو راجح؟ ها ارشاد راجحا تفصيا تخلصا يعني عن الوقوع في مناسبة الحرام. فكذلك شوف نقول هاي شلون صار اذا هذا راجح هذا يصير واجب؟ هاي شلون صار؟ فكذلك طرح الخبر الشاذ واجب، فكذلك واجب شلون يصير؟ على اي حال واجب لوجوب التحري عند تعارض الخبرين، يكون اتحرى في تحصيل ما هو ابعد من الري، والذي ابعد من الري هو اقرب الى الحال. إذ لو قصر في ذلك يعني ما أخذنا الأبعد من الرد، ما تحرينا عن الأبعد من الرد، أخذنا دينا بالتالي يعني بالخبر الذي فيه الرد هو الشاب، فاحتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجة له يعني المكلف، فيكون الحكم به يعني بذلك الذي أخذ به وهو الشاب حكم من غير الطرق المنصوبة من قبل الشارعي. فما أي حاسة أن ندرك على وجه تعمل هذا الذي سوى، فليس يصلح وجه، ليس من وجه ماذا للاستشهاد، مساعة للاستشهاد بل مناقصة أدنى ملابسة يصير، لكنه فرد استشهاد ما يصحش. كيف الإمام دائما ماذا يعلم ماذا؟ هذا اشتر عنه ما نصر موسى عمر المعامل هذا وضع عنه انتاجه بحث عنه ما تبع عنه الامام قال هذا جاء بالتالي الامام قال بأمنا عيرونا عن شو الامام قال شو موسى عليه هذا هو اذا سلم التعليم شو مناسبة كل الجيل بل انتم اصل التعليم قل اصلا هذا مو تعليم لما ذكر كلام النبي شو مذكر سالفة عبدون قلنا ان النبي ترى هيتش عاشه فاحسين سالفة غير وقت ليش لا تجي لما ماذا تقول على ان يبع الشاف تجي تحت السالفة فلابد الى غرض يريد ماذا يعلم وما اكثر الائمة مثلا يستشهدون بآيات قرآنية فلو استشهاد ولي هذا القرب موجود بعد يعني دعم الى كلامه في الحقيقة يحتاج اليه من هذا الباب واقعا وين كان ما يحتاج لكن بعد مرات اصل السائل هو ما ادري بعض مرات قد يسأل الإمام يقول ليش يتسجدون فريد أن يعلم له القرآن أو يعلم له ماذا فما يقدر يقول للإمام على أنه لا تحكي الحكي غير مؤدب أنا إمام أنا بعد لا تقول لي شنو فيقول يعلم له يقول النبي ايش قال هذا المتداول يعني هذا الشيء فينا بين الحكمين يقول فيه ويؤيد ما ذكرنا من أن النبوي يقول وعندي عدة مؤيدات على ان هذا النبوي للارشاد مو للوجوب المولوي عدة مؤيدات بسيطة بسائل مؤيدة المؤيد الاول لو كان هذا وجوبي يلزم اخراج شنو شبهات الموضوعية لا نجوار نضع من شبهة مع انه لا يجب فيها الاحتياط والتوقف بلا اشكال حتى عند الاخباري شو نسويها ها اذا خرجناها شو نسويها؟ انت قد تقول تخصيص خشبتي ما من علم الا وقد خص نقول وشبهات بين ذلك يجب تركها الا تخصيص شكبي الا الشبهات الموضوعيه اقول لك مولانا مثال هالروايه ابي عن التخصيص ليش ابي عن التخصيص؟ لان قاعد تقول امور ثلاثه يعني مو اربعه ثلاثه انت اذا خرجت الشبهات الموضوعيه من القسم الثالث وين راح تدخلها؟ بسويها رابي مبروك قاعد يحصل الامام ثلاثة قاعد يقول ثلاثة تدري يعني شنو ثلاثة؟ واحد واحد واحد يعني ما في اربعة فيكون دخلت احد واحد من ذنبي غير دخلت احد بعد شنو حلال بين ما لا معنى حرام بين هم هو ليس من الحرام بين لا حلال بين لا حرام بين شوف الموضوعية ما ادري الحرام وحلال هالجواز ما يلخمه لا هو حلال بين لا هو حرام بين سيكون فقط الرابع شرح يصير حين هذا الماضي الامر مو الثابت لا حتى الاربعة لذلك يقول ويؤيد ما ذكرنا من ان النبوية ليس واردا في مقام الالزام مو الزام وجوب بترك الشبهة لا لا ارشاد امورا احدها شنو عموم الشبهات هاي كلمة الشبهات يعم شنو للشبهة الموضوعية التحريمية التي اعترف الإخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها وتخصيصه بالشبهة الحكمية يعني قد واحد يقول انخصص هذه الشبهات قصد الحكمية وانخرج الموضوعية تخصيص يقول أولا مع أنه إخراج لأكثر أفراد هذا أنا نسيت أذكره يعني هذا تخصيص الأكثر لأن أكثر المشتبهات هي موضوعية فالموضوعية أكثر يعني اشتباه الإنسان غالبا وين يصير في الخارج مو انه في اصل حكم الكلي لذلك في اصل حكم الكلي نقدر نعدل المشتبهات ايش قد الارنب والجداره وبعد شنو وكم ما حد نقدر نعدل لكن في الموضوعات الخارجيه ما اكثر ما يبتلي انا ايش قد انت ايش قد تبتلي بمشتبهات موضوعيه باقي ايش قد ملايين الشبهات الموضوعيه فيلزم اخراج الاكثر مو يعني لا تقول الشهادات حتى الواحدة هم تهم بمحدود لكن قول بعنوان واحد يعني هو مصدر كما شيء أدري بعنوان واحد لا بأس به صحيح لو دعينا تخصص شلون تخصص ما حصلت لو فرض أنه فرض واحد هو هذا كلام الشيء أنه بعد ما جاء الدليل على جواز الشبه الموضوعية وارتكابها هي تصير شنو شو تصير هي تصير حلال بين بعد فتدخل ماذا بعد تحت من تحت الحلال ان قلت هكذا نقول في الشبهات الحكمية هم كذلك بعد شرب الجبارة بعد ما جاء الاصولي بدليل على البراءة تدخل تحت من بعد حلال بيت. فإذن شريش هذا لما توصل للجدارة شو الحكمية ونجيب لك دليل حل حلية بدون ما تصير حلال بيت. لكن شو بعد الموضوع لك دون تصير حلال بيت هذا لا معنى. إذا هذا مقصود الظن الزواج أنه حرام بيت حلال بيت بمشكلة. كما نتكلم عن الحكم وليس نظرا للموضوع، تحفر الموضوع بشكل نظري أصلا بمعنى كيف الداخل تخصص فيها. هذا الناس كلمة إذا هتشي هذا إذا هتشي ظهور أكو لا بس قد قد يبدو شو تبي لطيفة. مناسب للسياق. ليش منه؟ فإن سياق الرواية عابر عن التخصيص. ليش؟ لأنه ظاهر تلحصي يحكم فيه ثلاثة ولن تشد الموضوعية إذا خرج من المؤشراتكم دخل حلال بيت ليس من حلال بيت ولو بني على كونها منه يعني من حلال بيت لأنه جاء الدليل على حليته لأدلة لأجل أدلة جوازة قلنا بمثلي في شغل حكمي فأما في الأغسل يجيب أدلة على البراء كنت في الجدارة فيه من في حلال بيت شليش مستقبل. الثاني هذا الثاني اللي نقوله المؤيد الثاني على انه هذا للإرشاد نقول الامام ايش قال؟ ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات. هذا ترتيب كلش لطيف ذكر الشيخ. اقول ارتكب الشبهات يعني شنو المقصود من حد ارتكب الشبهات؟ يعني مجموع الشبهات لو ارتكبه ولا هذا جيمز يعني المقصود شنو يعني ولا الوحدة يا الوحدة بعشرة جدارة هم شبهات. شنو شبهات؟ شنو المقصود عدد بس الجيمز والذي يصدق حتى على الوحدة يعني المقصود لا الشبهات جميع يعني مجموع الشبهات لو ارتكب شنو المقصود بلا اشكال المقصود شنو فشبهات جيمز يعني المقصود يعني ولا الوحدة. فاذا ولا الوحدة شلون الامام بتش يعني يصير النبي بتش مقصورة من ارتكب ولا الوحدة من الشبهات وقع في المحرمات شلون يصير؟ ليش إذا واحد تكفر الشبهة وقع حتما بالمحرم؟ حتما لا ما كنت شنو لازم شنو لابد المقصود يعني سيشرع على ارتكاب شنو مجاز المشاركة يصير يعني سيشرع على ارتكابه قال وقع على معنى سيشرع مثل إني أراني أعصر خمرة او اني ميت من باب انا مشرف هاتشي مشرف على الموت يقال من وقع من باب انا مشرف على الوقوع في الحرام. ليش مشرف؟ لاحتمال ان هذا الشبه حرام فهو مشرف اذا على الحرام بهذا السبب. فاذا كان هاتشي نقول ما عدنا برد قاعدة فقهية تقول الاشراف على الحرام حرامه عدنا ارتكاب الحرام ملجوز. اما الاشراف على ارتكاب الحرام هذا من جبته الاشراف على ارتكاب الحرام حرام. فاذا على هذا الاساس النبي صلى الله عليه وآله لابد مو مقصود الوجوب وجوب ترك الشبهة. لأن لو كان مقصود وجوب ترك الشبهة كثير المعنى يجب ترك الشبهة حتى الواحدة. ليش؟ لأنه تقع في المحرم تقع عن شنو؟ تشرف على ارتكاب المحرم خشوك بيه اشراف على ارتكاب الحرام مو حرام. فإذا مو حرام تشلون النبي صلى الله عليه وآله يقول واجب ترك الشبهة ما إلى معنى. فهذا القصد ماذا؟ إرشادي مو أنه وجوبي. لذلك يقول الثاني إنه صلى الله عليه وآله رتب على ارتكاب الشبهة على الوقوع في المحرمات والعراك من حيث لا يعني والمراد منها يعني من الشبهات جنس الشبهة يعني اللي يشبه حتى على الواحد. ليش؟ لأنه في مقام بيان ما تردد بين الحرام والحلال. يريد بين أي شيء يتردد بين الحرام والحلال ما في مقام التحذير عن ارتكاب إلا المجموع مو هو مقصود. بس هنا جزء من هو ماذا؟ هنا إيش شكو به؟ يعني بعض مرات قد لا يقصد منه العموم هنا يعني وأنه ذاكر قلنا ظاهره العموم صحيح مثل ما تقول لكنه ماذا قد أفقرين على أنه خلاف الظهور قد قرين احنا عندنا قرينة على خلاف الظهور لان الامام مو في سبب يجبوه كل الشبهات لو ارتكبتها لكن وتتبع بالعمى هو في سبب يجبوه حتى لو الشبهه الواحده مو نفسه فعل المجموع لذلك لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع مو قصد التحذير عنها مع انه هناك استشهاد الامام هو الامام بعد يستشهد على ترك خبر الشاذ والشاذ كم شبهه هو مجموع الشبهات هي شبهه واحده فقعد يستشهد على ترك هذا الشاذ اللي دوّل شبهة واحدة قاعد يستجل على تركه بقوله فمن ترك الشبهات شو هذا بيصير شبهات بمعنى ماذا ولا الشبهة الواحدة يعني اسم جنس يصير ومن المعنى إذا هذا المقصود أنا ما أنصت الشبهات عن ولو الواحدة ومن المعنى أن ارتكاب جنس الشبهة اللي بيقول نزف ولو الواحدة لا يوجد الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث يعني ما يصير إلا بل يقول وقع في الحرام يعني ليش نفع الحرام وأطلقنا واقعا من باب مجاز المشارفة لا إلا على مجاز المشارفة كما يدل عليه بعض ما مضى وما يأتي على مجاز المشارفة وهو مثل جن من حام حول الحمى أو شك والإمام يريد جن أهلا ما تتشيد بين أنه يشرف على الوقوع في الحرام فإذا كان نتشي فالاستدلال يصير موقوف استدلال على الوجود يعني من ترك الشبهات إذن ما نقدر نقول يعني يجب ترك الشبهات لإرشاد وجود مولوي موقف على أن تثبت أن الإشراف على الحرام ما يجوز واجب ترك على إثبات كبرى وهي أن الإشراف على الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرم من دون سبق علم بالحرام أصلا مثل شبه الجدار من دون علم بسبق الحرام أصلا هذا نقول على أن الإشراف على الحرام والإشراف على الحرام حرام ما يجوز إذن إذا ثبتنا هذا الشيء صحيح يجب ترك شبه نحمل على الوجود وإلا فلا والحمد لله رب العالمين.